فمن تمام تأخذه سنة سنة سنة أول النعاس، لا تأخذه سنة وهي النعاس، ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي أن ينام. الله لا إله إلا هو حي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا أمر سلبي، نفي سلبي، نفي النوم والإيش، نفي النوم والسنة. ونفي السلبي لا يستلزم، ليس فيه تمام التنزيه. تمام التنزيه أن نجمع الأمرين، أن ننفي السلب وأن نثبت الإيجاب. ولذا كان نفي السلبي سبقه إثبات الإيجاب. ولذا الله جل في علاه قال لنا مجملا: ليس كمثله شيء، هذا إيش؟ هذا نفي السلب. ولم يقتصر ربنا على هذا، وإنما قال: وهو السميع البصير. فالله جل في علاه قال: الحي القيوم، ثم حتى يبرهن لنا ويبين لنا تمام حياته سبحانه أن النوم والسنة لا تأخذه، وتمام قيمومته، له ما في السماوات وما في الأرض، تمام قيمومة الله، أن الله عز وجل قيوم، فالموجودات كلها بحاجة إليه، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار بأن الجميع عبيده، وأن الجميع في ملكه، وأن الجميع تحت قهره، وأن الجميع تحت سلطانه. فهذه معاني تجعل العبد يعظم الله لما يعلم أن الله حي قيوم، وأن كل شيء تحت سلطانه وتحت أمره وتحت قهره، فالقلب ينكسر ويذل ويخشع لمعبوده وفاطره وخالقه، كقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهو قيوم في الدنيا وقيوم في الآخرة. في الآخرة لا يشفع أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يشفع أحد إلا بإذن الله. وهذا من عظمته وجلالته وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعوني عز وجل ما شاء أن يدعوني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخله الجنة. النبي لا يشفع هكذا، يحد حد للشافع، ويختار من بين الحد الذي يحده له. قال: فيحد لي حدا. وهذا من معاني قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشافع النبي والشهيد والعالم والحافظ القرآن والصالح يوم القيامة لما يشفع في 70 من أهل بيته من ضمن الحد الذي يحد له، فيحد له حدا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فالله لا يعزب عن علمه شيء، كقوله إخبارا عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الملائكة تتنزل بأمر الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله ليس كعلم المخلوق، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه، هذا خاص بالنبيين، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالله لا يطلع على علمه إلا الرسل، إلا الأنبياء. فإخبار الأنبياء عن الجنة والنار وعذاب القبر وأشراط الساعة هذا من علم الغيب، هذا علم غيب أطلع الله أنبياءه عليه، فقالوه ليس اجتهادا وإنما قالوه إخبارا، الله أخبرهم وأعلمهم وأظهر لهم شيئا من علم الغيب فقالوه. أما أن يقال إخواني أن النبي يعلم الغيب بالإطلاق وأن علم النبي للغيب كعلم الله، هذا شرك. بعض الناس يتناقشون في شيء مسروق، شيء غائب، في مسألة في الفيزياء، في الكيمياء، في ما أدري، في مسألة مسألة الدنيا، فواحد يقول لك الله ورسوله أعلم، هذا خطأ، هذا خطأ، الله أعلم. مسائل الدين ومسائل الحلال والحرام قول الله ورسوله أعلم، ما في حرج، لكن مسألة في الفيزياء ولا في الكيمياء تقول الله ورسوله أعلم، ما أدراك أن النبي يعلم هذا؟ والنبي يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم. مسألة في الغيب فلان سرق ما سرقش ما أدري إيش، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد ما كان يعلم من السارق، كان يسأل ويقول إنما أنا بشر. ولما جاءت جارية صغيرة تنشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت مما تنشد، قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعي عنك هذا، يعني اترك هذا الكلام ليس بصحيح، وربنا يقول لنبيه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا ما يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض إلا الله، فالغيب الذي مطلق لا يعلمه إلا الله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله جل في علاه قد يطلع بعض أنبيائه على شيء من الغيب. وسع كرسيه السماوات والأرض. روى الضحاك عن ابن عباس: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن ببعض، السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصل بعضهن ببعض، ما كان في سعة الكرسي هذه السماوات والأرض إلا بمنزلة الحلقة في المفازة، إلا بمنزلة الحلقة في الصحراء. هذا السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي. قال أبو ذر: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش، بعد الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاه من الأرض. السماوات السبع والأراضين السبع لو بسطت تكون كحلقة في صحراء بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه. وروى أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما. فالله عز وجل لا يثقله حفظ الناس وحفظ ما في السماوات وحفظ ما في الأرض سبحانه، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه سبحانه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو سبحانه الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله إلا هو، ولا إله غيره، ولا رب سواه، وهو العلي العظيم، العلي العظيم كقوله الكبير المتعال. الله علي، علي، علي علو حقيقي، وعلي علو مرتبة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في حجة الوداع حين التواتر، كان يقول: اللهم إني قد بلغت فاشهد، ويرفع بأصبعه إلى السماء، وأنت في سجودك تقول: سبحان ربي الأعلى. فربك أعلى، ربك أعلى علوا مطلقا، وليس العلو اللي يريده بعض الناس أن الله في السماء يعني الله محيط في السماء، حاشا، في السماء يعني على السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى ارحموا من في الأرض؟ ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. فالله عز وجل لا يحده شيء، والله جل في علاه أعظم من كل شيء، والله مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليست ذاته الشريفة العلية الجليلة في ذوات الخلق، ذاته ليست في ذواتهم، وهي علية عنهم، وهو العلي العظيم الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها والأصح طريقة السلف، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه، نؤمن بصفات الله من غير أن نمثل ولا أن نكيف ولا أن نخيل ولا أن نعطل ولا أن نؤول، فنمرها كما جاءت، نؤمن بها كما جاءت. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. ما صحة الزيادة بالنسبة للكرسي والمرأة لسان الخطين؟ طيب تنظر فيها أنت في طبعة الشيخ شعيب، تأتينا بالسند إن شاء الله، تأتينا بسندها إن شاء الله، تأتينا بنسخة الشيخ شعيب من مسند الإمام أحمد. نعم نعم نعم. إخواني، ليست أوامر القرآن وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم دائما للتشريع، أحيانا للإرشاد، يعني واحد موكل واحد بشيء فيرشده، يعطيه تعليمات، تعليمات لصلاح العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، العرب معروف عندها الإمهال ثلاثة، العرب معروف في حسها مركوز في فطرها الإمهال ثلاثة: لا يحل لامرأة حد على زوجها إلا ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالثلاث هذه معروفة في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. فأبو هريرة لما جاء المرة الثالثة قال: أمهلتك ثلاثا، يعني كان به، يعني هو في قرارة ذاته قد اتخذ ايش قرارا انه في بعد الثالثة يأخذه، فأمهله الأولى والثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم لا لم يلمه، قال ما فعل أسرك البارحة، إنه كذبك وسيعه فقط. يعني لو دققنا في إرشاد النبي له ما قال له افعل كذا، خذه، تركه. فأبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه سيعود، ثم قال المرة الثانية إنه سيعود، هذا من مدعاة أن يتركه أن يهمله الثلاث، ما دام إنه سيعود هذا من مدعاة أن يهمله الثلاث حتى لا يعذر، وحتى تقام عليه الحجة، وحتى يمهل. ففي الثالثة أبى فأعطاه شيء جديد. فسر إفلاته في الثالثة ما أعطاه إياه من شيء جديد. وهذا دلالة إخواني على أن بعض الأشياء التعليمية لما تكون لها مناسبة، ففي المناسبة التي تكون أدعى الاستقرار، أدعى الاستقرار الحكم في التعليم. يعني لو الواحد منا ربط حكما بوضع أو بقصة أو بحادثة وقعت معه فإنها لا تغيب عن باله، لكن لو أخذ معلومة مجردة من غير قصة ومن غير حادثة فإنها من مدعاة الغياب، من مدعاة النسيان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كأني به أراد هذا. ومن سنة الله الكونية أنه سبحانه كرر هذه الحادثة، وكررت على أكثر من صورة، كررت على أكثر من صورة في حديث أبي أمامة في ترمذي، قال كانت لنا سهوة، السهوة الفجوة في الحيط غير النافذة من جهة ثانية، يعني مثل خزانة، خزانات الناس الأقدمين كانت في الحيطان، هذه قديم هذا الحادث هذا الأمر. قال كانت لي سهوة، فجاء الغول، حديث أبي أمامة قال هكذا، قال فجاء الغول فأخذ شيئا منها فرصدته، وهكذا تكررت القصة، تكررت القصة في أكثر مرة. قصة أيوب الأنصاري كان له بيت يصعد إليه على جذع شجرة، فكان يأتيه في الطابق الثاني، في حديث أبي أيوب، وهكذا. يعني ما يوجد في الحديث أن النبي أمر أبا هريرة بشيء، وإنما أخبره عن شيء، الله أعلم. تفضل. قد يدل الشيطان على خير، لذا قال النبي قد صدقك صدقك وهو كذوب، قد يدل. لكن الشيطان ما دله لسواد عينيه، دله حتى يخرص، قال أرفعنك إلى رسول الله، أرفعنك إلى رسول الله، أراد أن يخلص فقال ما عنده، قال ما عنده. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم يبغي الحق، فإن جاء الحق من أي مكان أخذه. ولذا قالوا الحكمة، يذكر هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، لكن معناه حسن، معناه جميل، قال الحكمة ضالة المؤمن فأنى وجدها أخذها، الحكمة ضالة المؤمن فأنى وجدها أخذها، والله أعلم. تفضل. قد أكثر الشياطين تتصرف الغيلان، أسوأ أنواع الشياطين على الإطلاق، التي تتلون وتتغير. والغيلان موجودة وليست الغيلان مفقودة، الغيلان القصد مسمحها موجودة، لكن العرب كانت تهول وتكذب. فالنبي قال لا أغول، ما معنى لا غول؟ كقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. هل العدوى موجودة؟ موجودة العدوى، منع الأول، لكن لما وقع النفي على الذات وأثبتت الذات في أحاديث أخرى، فالمراد بالنفي الصفات المتعلقة بهذه الذات، الشائع ذكرها، الشهير أمرها عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب يقولون أشعارا ويذكرون أمورا تخص هذه الذوات من العدوى ومن الغول فيها كذب. فالنبي لما قال لا عدوى لا غول لا يريد نفي الذات، وإنما يريد نفي إيش؟ نفي الصفات الشائع ذكرها الشهير أمرها القائم وصفها في أذهان المخاطبين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا غول، لما قال لهم لا عدوى، وإلا فقد أثبت العدوى وقد أثبت الغول في الأحاديث الأخرى. العرب كانت تعتقد أن الإنسان يعدي بذاته، فالنبي قال لا عدوى إلا بأمر الله، حتى القلب يتعلق بالله ما يتعلق بالخلق، ولكن العدوى مثبتة وكذلك لا غول. والله أعلم. تفضل دكتور. التفضيل بين الأنبياء لا يلزم كالتفضيل بين الأولياء، قد يكون هنالك ولي خفي ليست له كرامة أفضل من ولي شهير له كرامة، لا يلزم. لا يلزم أن تكون خوارق العادات والمعجزات كلما كثرت أو عظمت كان الرسول أفضل، لا يلزم. بنو إسرائيل جل معجزاتهم كانت مادية مشاهدة من موسى، لأن نفسيتهم لا تقبل إلا هذا. العرب أهل البلاغة، فكانت معجزتهم معجزة حسية، وكانت بعض المعجزات المادية، لكن أعظم معجزة وأشهر معجزة القرآن. القرآن المعجزة لا أقول حسية، هي مادية، كلام الله جل في علاه، لكن الإعجاز إعجاز ذهني، يعني الناس تدرك الإعجاز بالتدبر والتمهل بالقرآن. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، نسمع من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إخواني، الدين وحدة واحدة وشرع متكامل، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الدين بمعزل وبغياب عن سائر تعاليمه وأحكامه. فالإسلام كما نادى بالمسامحة مع الأديان، وكما أوجب لهم حقوقا، فإنه مع هذا ينبغي أن تكون كلمته هي العليا. والجهاد شرعه الله عز وجل من أجل نشر دينه، ولذا يمنع في حق المجاهدين أن يغزوا قرية إلا بعد أن يتأكدوا أن أصحابها ليسوا على هدى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يبعثه أن يتسمعوا الأذان. فالجهاد ليس صدا للعدو كما يقول بعض المهزومين نفسيا اليوم أمام الحضارة الغربية، يقولون الجهاد هو مشروع حتى ندرى عن أنفسنا، حتى نصد العدو الذي يقاتلنا. لا، الجهاد إنما شرع من أجل تحطيم جميع الموانع التي تحول دون معرفة الناس دين الله. والجهاد هو دين طلب، الجهاد هو طلب في ديننا، وليس دفع. نحن نطلب الأمة، نطلب الدنيا كلها بأن نقاتلهم لمصلحتهم حتى تنجو رقابهم من النار، ولا ننتظر إن جاءونا دفعناهم ونحن أمة كسل وأمة نوم، لا، نحن أمة طلب. والواجب على أمة الإسلام أن تكون فيها دولة جهاد. الجهاد قسمان عند أهل العلم، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب أن تطلب عدوك وأن تغزوه، وهذا لا يجوز أن يقع إلا بإمارة وإلا بإيمان، وإلا أن يكون القتال تحت راية، راية ترفع كلمة الله. هنالك نوع آخر من الجهاد وهو جهاد دفع، أن يقاتل المسلمون في ديارهم فيدفعون عن أنفسهم. وجهاد الدفع لا يحتاج إلى إمام ولا يحتاج إلى إذن. فالجهاد قسمان ينبغي أن نفرق بينهما. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلا هادي له. ما معنى لا إكراه في الدين؟ نحن لا نكره أحدا بالسيف أن يكون مسلما، ولا يقبل الله عز وجل إسلام من لم يذعن باطنه قبل ظاهره لدين الله عز وجل. فالدين ليس فيه إكراه، لكن لا يستلزم من لا إكراه في الدين أننا لا نطلب عدونا وأننا لا ننشر دين ربنا عز وجل. قال ابن كثير: يقول الله تعالى لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه أي الدين بين واضح جلي دلائله وبراهينه. الإسلام واضح أنه دين الفطرة، أنه دين الحق، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في دين الله عز وجل مكروها مقصورا. فالإنسان ما يرد الله أن يشرح صدره، ما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن الأنصار كانت المرأة منهم تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، إن عاش لها ولد أن تجعله يهوديا. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. رواه ابن جرير عن ابن عباس، ورواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم وابن حبان من حديث ابن دار عنه. وهكذا ذكر مجاهد وغيره أنها نزلت في ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس أنها نزلت في رجل من بني سالم بن عوف يقال له الحصيني، فنصر ابناه وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما فقد أبيا إلا النصرانية. فأنزل الله فيه ذلك. وهذه الآية منسوخة بآية القتال: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وعلى هذا فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الإسلام للدخول في الإسلام، فإن أبى أحد الدخول فيه أو لم يبذل الجزية لم ينزل الجزية قتل حتى يقتل. ولا يوجد لرجل لا دين له، لا يوجد رجل لا دين له في دولة الإسلام، إما يهودي ونصراني يدفع الجزية عن يد وهو صاغر وله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، وإما أن يدخل الإسلام. وهذا معنى الإكراه، هذا معنى الإكراه. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أقوام يقادون الجنة بالسلاسل، رجل شاب فاجر له أب صالح، لو لم يكن هذا أبوه لا الله أعلم بحاله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه كأنه يقود يقاد إلى الجنة بالسلاسل. ويذكر أن يذكر بعض الشراح أن معنى هذا الحديث عجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل الأسرى، الأسرى يكونون كفارا، وبحكم أنهم أسرى يظهرون دخول الدين ثم يشرح الله صدورهم للدين فيدخلون الجنة كأنهم إيش لما سلسلوا دخلوا الجنة. قال أي الأسارى يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. لا إكراه في الدين، لا يوجد ما يجبر على أن يدخل الناس دين الله، ولكن المسلمون يعملون على إزالة الحواجز التي تمنع دخول الناس الدين. هذا معنى الإكراه في الدين، لا نجبرهم لكن نحن نهيئ لهم أن يعرفوا دين الله، ونحن نحول دون وصول هؤلاء وصول الناس إلى حقيقة الدين. الناس لا يعرفون الدين، نحن نقاتل لماذا نجاهد حتى يسمع هؤلاء الناس حقيقة الدين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الدين حقائقه واضحة، والدين لو أن الناس عرفوه لألفوه وأحبوه وما كفر به أحد، ولا يكفر هذا الدين إلا جاهل ظالم لنفسه، وإلا من تروج عليه دعايات أعداء هذا الدين وترهاتهم وأباطيلهم وأكاذيبهم حول الإسلام. فلو أن الناس يعرفون الدين حق المعرفة ما كفر به أحد. فالرشد واضح من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تأملوا معي أن الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، وهذا مثل معنى قول الله، مثل معنى قولنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إيش إثبات. فمن مستلزمات الإيمان بالله أن يكفر الإنسان بكل ما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بدأ بالنفي ثم ذكر الإثبات. وهذا هو الإيمان، إذا يصلي الإنسان في سنة الفجر وفي سنة المغرب يبدأ نهاره ويختمه بأن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، النفي ثم الإثبات، قل يا أيها الكافرون، يتبرأ من الكافرين وأحوالهم وأعمالهم، ثم في الثانية يوحد الله عز وجل قل هو الله أحد في أول نهاره وفي آخره. فالنفي مقدم على الإثبات، إنسان أول شيء ينفي ثم يثبت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة غير الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله. والطاغوت الشيطان وأولياء الشيطان، الطاغوت الشيطان فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. ما الفرق بين الطاغوت والصنم؟ الصنم جسم، والطاغوت كل شيء بما فيه الأصنام. الأصنام من الطاغوت، الطاغوت أوسع من الأصنام. الطاغوت الند وما يتخذ مع الله عز وجل، ما يتخذ الله مع الله عز وجل من الأنداد. فإذا أحب الإنسان شيئا كحبه لله هو طاغوت، وإذا شرعت له جهة فحللت وحرمت ولا يعرف التحليل والتحريم إلا من هذه الجهة فهذا طاغوت. فالطاغوت أوسع، الطاغوت لفظة واسعة أوسع من الأصنام، الأنداد مع الله عز وجل. فمن يكفر بها ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك بالدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم لأنها في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. والعروة الوثقى هي الإيمان والإسلام، من فعل هذا فقد استمسك بشيء شديد ويكون على دين وعلى قوة. ولا تنافي بين من قال هذا ومن قال هي لا إله إلا الله ويؤمن بالله، يعني يؤمن ويقول لا إله إلا الله، أو هي القرآن أو هي الحب في الله والبغض في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخواني أوثق عرى الإيمان، أوثق عروة من عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عروة. إن أحببت في الله وأبغضت في الله فاعلم أنك على خير، إن لم تكن عندك هذه الطاعة لا تعرف الحب في الله والبغض في الله فإيمانك ناقص. ينبغي أن تكره أباك إن كان عدوا لله، وينبغي أن تحب خصمك ومن يعاديك إن كان وليا لله. فالحب في الله والبغض، من أحب لله وبغض في الله وأعطى لله ومنع لله، هذه أوثق عرى الإيمان على الإطلاق. الحب في الله، البغض في الله، أن تعطي لله، أن تمنع لله، هذه أوثق عرى الإيمان على الإطلاق. وهذه من علامات الإيمان. الإيمان إن دخل بشاشة القلب وسيطر على القلب فهذا الإنسان في جوارحه وأفعاله، في حبه وبغضه، في عطائه ومنعه، لا يكون ذلك إلا من أجل الله عز وجل، فيكون الإيمان قد أتى بثمرته وقد أتى بنتيجته، فهذا أوثق عرى الإيمان. قال: أو هي الحب في الله والبغض في الله، وكل ذلك صحيح. وقال معاذ بن جبل في قوله لا انفصام لها، أي لا انفصام لها دون دخول الجنة، لا انفصام لها دون دخول الجنة. وروى الإمام أحمد عن محمد بن قيس بن عبادة قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر خشوع فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة، فاتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما لما يقولون هكذا، إني رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون أحد رواة سند الإمام أحمد فذكر مخضرتها وسعتها: إني رأيت كأني في روضة خضراء وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلى عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف. قال ابن عون وهو الوصيف المعين، قال: فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت العروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، صعدت هذه العروة وهذا العمود إلى أعلى، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت، أنت على الإسلام حتى تموت. من هذا الصحابي؟ محمد بن قيس بن عبادة، والحديث الصحيحين. قال: أخرجاه في الصحيحين، وهو السلام رضي الله وارضاه. الله ولي الذين آمنوا، الولاية لها ثمرة، وثمرتها الإخراج من وين؟ من أين إلى أين؟ الإخراج من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الجلي الواضح السهل، وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات. الشيطان ولي الذين كفر، يزين لهم ما هم فيه من الجهالة من الضلالة ومن الغواية، ويخرجونهم ويلحدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، فهؤلاء والعياذ بالله أصحاب النار. من كان الشيطان وليه فهو لا محالة من أهل النار، وهو لا محالة في ظلمات، في ظلمات الشك والريب، في ظلمات المعاصي، والمؤمنون على نور من ربي يتبعون سبل السلام فالمؤمن حياته نور، في قلبه نور، وفي لسانه نور، في سمعه نور، وفي بصره نور، كيف لا ومن صفات ربه أنه نور، ومن صفات كلامه أنه نور، ومن صفات نبيه صلى الله عليه وسلم أنه نور. فهو يعيش في نور يحيط به، وهذا النور من الله عز وجل. فهو إن زل أو إن أخطأ فإن الله يتداركه برحمته بسبب النور الذي معه. الإنسان لما يمشي للمسجد ماذا يقول؟ لماذا تأتي للمسجد؟ لماذا نأتي للمسجد لنصلي جماعة؟ حتى نتحصل على هذا النور. فأنتم أنت خارج من البيت وماشي للمسجد تقول اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعلني نورا، اجعلني نورا. أن تأتي للمسجد حتى تصبح على نور، حتى يكون هذا النور في القلب ثم يشمل جميع البدن. اللسان فالذي لسانه نور لا يعرف الكذب ولا يعرف الغيبة ولا يعرف الافتراء ولا يعرف القذف، وهكذا من كان سمعه نور لا يحسن لا يتلذذ إلا بكلام الله، لا يسمع الغناء ولا يسمع الفجور. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا على نور، وأن يجعل النور في قلوبنا، وأن ينقله من قلوبنا إلى ذواتنا، وأن يجعلنا نورا. والإنسان لما يصبح نور يصبح موطن هداية، أينما حل نفع، أينما وقع نفع، أينما وقع نفع، ينفع بنظر الناس إليه. إن نظر الناس إليه يذكرون الله، وهذا هو ولي الله. ولي الله من يذكر الناس إن رأوا، فينفع الناس بلحظه كما ينفعهم بوعظه. ينفع الناس بلحظه بشكله بسمته كما ينفعهم بكلامه ووعظه. فالمؤمنون الله جل في علاه يخرجهم من الظلمات إلى النور، والكافرون إن كان عندهم في سجيتهم شيء من خير فإن ظلمات الريب والشك تذهب هذه البركة ويخرجون من النور إلى الظلمات، حتى يصبح الواحد منهم والعياذ بالله تعالى في ظلمات. والمؤمن لو عاش وراء هذا الكافر فيقول يكفيني عذابا لو أحشر معه، لو عشت معه، لو لم أنعم في الجنة، لو لم أعذب في النار، ولكن بقيت مع هذا النوع من الناس يكفيني عذابا. وبالتالي هم والعياذ بالله تعالى كما قال الله عز وجل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد الله تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، قال نور مش أنوار، وقال ظلمات ولم يقل ظلمة، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، وكلها باطلة كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل إيش؟ جمع. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أخذ خط خطا في التراب، خطا طويلا مستقيما، وخط على يساره خطوط قصيرة متعرجة عن يساره وعن يمينه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخط المستقيم. ثم قال ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى الخطوط المتعرجة عن يمينه وعن يساره. وقال صلى الله عليه وسلم على رأس كل طريق من هذه الطرق المتعرجة شيطان يدعو إليه، على رأس كل طريق من هذه الطرق المتعرجة شيطان يدعو إليه. إذا إخواني المؤمن على طريق مستقيم، على سابلة مسلوكة، طريق معبد، صار عليه الناس، صار عليه أفاضل الناس وخير الناس والصلحاء والصديقون والشهداء والعلماء والأنبياء، صاروا على طريقه يتبعهم ويسير وراءه، فهو على السابلة، على المهيع، على الحق، على الطريق اللاحب الفسيح الواسع، يهنأ به، يحقق فيه عبودية الله عز وجل. مهما وجد من ألاقي وشدائد فهو لا يعبأ ولا يكترث بها، لأنه على الجادة وعلى الطريق المستقيم. ثم ذكر لنا ربنا عز وجل قصة النمرود مع إبراهيم، وكيف أن الله عز وجل ينصر أهل الحق بالنور الذي معهم، وكيف أنه يخذل وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا غرباء، وأن الله عز وجل يخذل أهل الكفر بسبب الظلمات التي هم فيها والشكوك وإن كانوا أقوياء وإن كانوا أصحاب هيلمان وسلطان، فإن الله عز وجل يخذلهم. قال الله تعالى ألم ترى، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤيا، رؤيا إيش الرؤيا في عند العربية، في العربية الرؤيا رؤيتان، رؤيا قلب وبصيرة، ورؤيا إيش، ورؤيا نظر. الرؤيا في العربية رؤيا قلب ورؤيا عين. ألم ترى هذه أي رؤيا؟ هذه رؤيا القلب، وإلا عيد إبراهيم من محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى يا محمد، ألم تروا يا أتباع محمد، ألم تروا يا أهل القرآن، يا من تقرؤون القرآن، يا من تسمعون القرآن، ألم تروا إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل، نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، على ما يذكر أهل النسب وأهل التاريخ، ملك العراق. ومعنى قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاجه في وجود الله عز وجل، حاجه في وجود الرب عز وجل، وذلك أنه أنكر أن يكون له إله غيره. يقول إبراهيم هو والعياذ بالله تعالى هذا الإنسان هو الإله، وما حمله على هذا إلا تجبره وطول مدته في الملك. ولذا قال تعالى أن آتاه الله الملك. وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي هو محدث الأشياء من العدم ويعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأن هذه الأشياء لم تحدث من نفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها. فهذا الخلق وهذا الموت وسيتبعه بعث، في هذا إشارة إلى وجود الرب عز وجل، وهو الرب الذي يدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. قال النمرود مكابرا، قال أنا أحيي وأميت، وذلك أنه أوتي بالرجلين قد استحقا القتل، فأمر ذلك بأنه قال ذلك أني أوتي بالرجلين يستحقا القتل فآمر فيقتل أحدهما وآمر بالعفو على الآخر فلا يقتل. هذا ما قاله قتادة وغيره. هذا المسكين وصل به التجبر على الله، وصل به الطغيان والكفر إلى ظنه أن عفوه عمن يستحق القتل إحياء له، وهكذا الكفرة والفجرة والفسقة يلعبون بدينهم ويحرفون حقائق الأشياء. وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم، وإنما أراد النمرود أن يدعي الربوبية عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت. ولهذا قال له إبراهيم بآية واضحة جدا يراها كل الناس، الأحمق والذكي، الغبي والذكي يرى آية الشمس. قال له إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كنت أنت الإله اغلب هذا الكون، اجعل هذه الشمس تخرج لنا من المغرب. أي إذا كنت أنت تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود، في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاتها، وهذه الشمس جزء صغير من هذه المخلوقات، وهي تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما تدعي فأتي بها من المغرب، إن كنت إلها فأتي بهذه الشمس انقلها، انقل خروجها من المشرق إلى المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه عن المكابرة بهت، أي خريسة، أصبح أخرس أي خريسة، وقامت عليه الحجة، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم ضاحضة وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقول المنطقيين إن عدول إبراهيم عن المقام الأول يحيي ويميت إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى دليل أوضح منه، وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ولضحض ما ادعاه النمرود في الأول والثاني والله أعلم. فهو ما انتقل من دليل خفي لدليل واضح إبراهيم، هو ذكر له دليلا فيه لازم بطلان قول النمرود في الدليل الأول، هو ذكر دليلا ثانيا فيه أن قوله الأول باطل. فالحياة والموت تكون ممن يتصرف في الكون، وأنت لا تستطيع أن تتصرف في هذه الشمس اليسيرة، ومن لا يستطيع لا يستطيع أن يحيي ويميت، فبين الدليلين صلة. وأما النمرود فقد ظل معاندا رغم خرسه عن الجواب أو خرسه عن الجواب، ولم يؤمن بالله تعالى الذي هو يحيي ويميت، لذا فقد أرسل الله عليه وعلى قومه بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بالية ودخلت واحدة منها في منخري الملك عذبه الله بها فكان يضرب برأسه بالمرازب مدة من الزمن حتى أهلكه الله عز وجل. وقيل كان يضرب بالنعال وليس بالمرازب، وهذا جزاء من يتكبر على أمر الله، فإن من تكبر على أمر الله لا بد أن يهينه الله. من كفر وعاند وتكبر فمآله إيش؟ مآله ونهايته والعياذ بالله تعالى الإهانة، الله عز وجل يهينه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.